يعني الأمر من الثلاثي المعلوم. وأما إذا كان مبنيا لمفعول أول إن تصوغ منها تصوغ عندكم إيش؟ وإن تصوغ لا وإن تصوغ من الأفعال الثلاثة وهي غزا ورماء وإيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أحتاج إلى سكر. ها الله المستعان. وهذا اوضح من ذاك الله المستعان. وان تصوغ منها اي من هذه الافعال اسم فاعل وان تصوغ منها اسم فاعل اسم فاعل فقل غاز ورام ثم راض ثم غاز اصله غاز بوزن فاعل مثل ناصر ناصر غاز يعني استثقلت الضمة استثقلت الحركة على الواو المتطرفة فهذفت ثم هذفت الواو انتقاء الساكنين أين الساكنان هو هذا انتبهوا لهذا الواو والتنوين لأن التنوين ساكنة فلما التقى ساكنان حذفت الواو وبقي التنوين غاز رام كذلك رام سكلت الضمة والحركة فحذفت ثم التقى الياء مع ساكن التنوين فصار رام راض كذلك أيضا راد وهكذا يعني إعلاله إيش بالحذف لهذه الحركة ثم حذف الحرف نفسها وقد قلبته يا أن وقد قلبته يا أن وكذا أصل راد رادون فالواو قد قلبته يا أن فطرفها انكسار ما قبلها وأصل رام رامين سكر الضمة الياء في الجمع في الجميع فحذفت ثم حذفت الياء التقاء الساكنين فجعل التنوين وعيد اسمه الغازي فغازي أصل قلنا غازون وهذه القاعدة قبل كل شيء أن الواو متطرفة بعد ألف زائدة تطلب ياء فصار ايش غازين ثم الياء سكرت الضمة عليها فعذب ثم زكى ساكنان وهكذا راض نفس الشيء الواو المتطرفة في الأخير تطلب ياء وأما رامين فهذا ما فيه إلا الحال فقط قال فالواو قد قلمته يا أن حيث ورد أي لأنه ورد في طرف سابق له كسير سابق له كسير والحال أن السابق له مكسور يعني لماذا قلبنا الواو في غاز أصله غاز لماذا قلبنا ياء لوقعها في الطرف متطرفة بعد كسرة ما قبلها مكسور وهي متطرفة وجب قلبها ياء فقلبت فصار غازين ثم الضمة هذفت للاستثقال مرة ثانية ثم التقى ساكنان التنوين والياء فهذفت الياء مرة ثانية إذن إيش أولا الإبدال القلب ثم حذف الحركة ثم حذف الحرف والتقاء الساكنين ثلاث إعلالات هذا في ماذا في غاز وراض هكذا وأما راض فلا يحتاج إلى هذا أصول رانين حذفت الحركة وثم مرة إعلالين فقط كالقلب في غزاء على ما قد ذكر فقلب كالقلب إيش في غزي فإن لكم إيش ها غزي عندكم مشكلة هكذا كالقلب في غزي غزي أي في المبني لمفعول غزا ووجي غزا ومضارع يغزو وإذا بني لمفعول يكون أليس غزي وأليس كذلك غزي و فأين ذهبت غزية والمستعمل عند العرب غزية بالياء السبب ذلك أن الواو متطرفة بعد كسرة فقلبت ياء فصار غزية وكذلك أيضا في اسم الفاعل نفس العلة وفي مؤنث أتوا بغازية

عندنا أريد الله يهدي ولا في اسم العالم وليس في اسم العالم. أما إذا كان في اسم العالم فلا يقول لك مثل حيوة حيوة من رجاء مثلا حيوة مع العين شريه حيوة من شريه هذا ما يقول لك ولا في اسم العالم ولا يكون بدلا من آخر وليس مبدلا من حرف آخر. كذلك أيضا نحو سوير نحو سوير سوير هذا لماذا ومن ألف سير قال ولا يكون بدلا من آخر ولياء ولياء للتصغير وكذلك الياء ولم تكن الياء التصغير. أما إذا كان التصغير فلا تقرب لا في الآخر بأن لم تكن التصغير أصلا أو للتصغير في الآخر في آخرها فإن ذلك لا في الآخر. فذي الشروط إن وجدتها فذي الشروط فذي الشروط أحسن هذا فذي الشروط إن وجدتها تقلبي ذا الواو ياء هذه الواو تقلبها ياء ثم أرغم تصيبي ثم ترغم الياء في الياء. هذا ذكر لنا كم شروط فذي الشروط إن وجدتها مجتمعة أولا يشمل لنا يعني إن الواو والياء إذا اجتمعتا يعني يسكن السابق من وار وياء واتصلا ومن عروض عارية هذا هو الشرط الذي ذكره مالك هناك لكن من مالك قبل ذكر الشروط وهناك كسره قال ماذا وكان ذا اجتمعتا في كلمة واحدة وكان الأول ساكنا ولم يكن على وزن أفعال ولم يكن عالما وليس بدلا من حرف آخر وليست الياء للتصغير أو في التصغير بعد الآخر في غير الأخير. فهذه الشروط ستة أو سبعة شروط إذا اجتمعت هذه تقريبا سبعة شروط وجدتها اقلب ذلوا ويا ذلوا ذلوا اقلب ذلوا ايش عندكم ذلواوي ها ذلواوا هذا هو الأحسن ذي أي هذه الواو ذي الواو الواو ليس الواوي هذا غلط ذي الواو أي هذه الواو ياء ثم أرغم أرغم هذه الياء تصيب ولذلك تقول تصيب هذا مرمي هذا هو الذي اجتمع في السبعة شروط مرمي أصله مرموه اجتمع في شيء اجتمع في كلمة واحدة والثاني والأول ساكن وليس على وزن أفعال وليس اسما علم وكذلك أيضا ليس بدلا من آخر وكذلك ليس في أول التصغير فهذه الشروط اجتمعت فيها فصار مرمي. قلبنا الواو ياء ثم أرغمناها في الياء وجوبا فصار وزنه مرمي أو لفظه مرمي تصيب ذي الواو أيضا ذي الواو أي هذه الواو هذه الواو مفعول مفعول هذا مفعول اقلب ذي الواو اقلب فعل امر هذا متعد ينسب ايش ذي اي هذه والواو بدل اصبع ها والواو بدل ايش معرف بعد اشاره بأل يعرف نعتا او بيانا او بدل كما يقولون يعني هذا بدل من ذي النسب اشاره اقلب ذي الواو يا ثم ارغم ارغم الياء في الياء الثانيه تصيب الحق. قال وقل وقل عدو في فعول الله يهدي وقل عد وفي فعول الله المستعان الله المستعان. وإن قال لعبده أنت حر بعد موتي فهو مد بر قرأه هكذا إيش مد بر الشيخ قالوا هات الكتاب فلما رأه فإذا هو مد بر خلاص هذا كترى غلطا والشيخ قلده فإيش هذا مد بر قلب الكتاب مهرا لبطن ولم يجي المعنى وقال خلاص أمضي عليه ما فهمناه فهو مدبر والخط وحيد ولما خطأ الطالب وقع في دين الشيخ نفسه غلط ولم يستطيع أن يتحرك لا يمين ولا شمال فقال هذا مد بر ولذلك قال إذا استعصيت كلمة فأعطها لمن تريد أن تسأله دون أن تقرأها عليه، لأنك إذا قرأتها يقللك. إذا قل له يا شيخ ما فهمت هذا اللفظ، اقرأه علي وفسره. هذا هو الحق. هنا عندنا إيه؟ هو الكلمة يتكلم في عدو، عدو عداية، عدو وهو عدو، عدو هذا فاعل، عدو هذا خلاف الصديق، هو يريد تصريف هذا فكتبه ايش؟ وقل عد في ايه؟ وفي فاعل. اصل الكتاب وقل عدو ايه هو هذا، وقل عدو في فاعل، عدو في فاعل، عدا يعدو عدو فعول عدون دواوي، عدون الأولى ساكنة ووجب إدغامها في الثانية في اجتماع المثلين، فتقول عدو عدو في فعول، على عدو فعول وزنه جاء من واو وذلّا والبغي تستدل. وأما إذا كان يائيا كبغى يبغي لأنه يائي فقل بغي ولا تقل بغو مثل عدو، لأن هذه ياء. إذن بغي أصله بغون، أصله إيش؟ بغون بوزن فعول بغون. ما القاعدة؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، وبعضهم يقرأوا وسبقت إحداهما بالسكون، وسبقت إحداهما بالسكون، هذا أيضا ماشي، لكن نحن تعودنا على هذا، وسبقت إحداهما بالسكون. فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء مجانسة، فصار بغي. وبعد ايه؟ بعد قلبي الضمة قبلها كسرة لتسلم الياء من القلب. إذن هذا بغي هو فعول، وزن بغي وفعول، ولكن الإعلال أدى إلى أن نزلنا أن نتكلم به بلفظ بغي. وأما الواوي فلا يغير، بل نقول عدو ولا نقول عدي، إنما نقول عدو. يتستبين أي تطلب البيان. وفي بعيد هذا فيما إذا وفينا يجد فعول عدو بغي. وأما في بعيد إذا كان موزونا بوزن فعيل قول صبي صبي صبي أصله صبي صبي. ما القاعدة؟ ها؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأرغمت الياء بعد قلب ضمة قبلها كسرة فصار صبي. إذا الفعيل صبي، لا ما أقول صبي صبي إيش؟ إيش هو الفعيل؟ هذا فعيل ما هو فعل، هذا تفعول، هذا الذي في سبق لنا. صبي أصله صبي، أيوة هو هذا نفس الشيء، صبي ها فعيل، فعيل معنى نقول صبي ينصب يصبو واو ينصب يصبو، صبي نفس الشيء جمعت واو سبق الجامع للسكون، سواء الياء أو الواو متقدمة الساكنة القاعدة مضطرية تمشي. هناك مثلا بغي قلنا بغو الواو الساكنة سابقة والياء متأخرة، وهنا صبي الياء الساكنة سابقة والواو متأخرة، نفس الشيء قاعدة ما يتغير في هذا. صبي إذا صار صبي فعيل. وفي بعيد الياء وفي بعيد الياء يكون شري والصبي، وفي بعيد الواو يكون صبي، وفي بعيد الياء يكون شري شرى يشري شرى يشري، فهو فعيل شري شري، هذا فعيل ما في تغيير ما أرغمت الياء في الياء فقط شري. وأصل شري أرغمت الياء في الياء، هذا ما في عملية إلا إرغام الياء في الياء فقط شري. وأما في الصبي قلنا إيش؟ قلبها ثم قلب الكسرة ضمة قبلها كسرة ثم إرغامها بمثلها، هذا ثلاثة، وهنا واحدة عملية واحدة. قال والواو في المزيد منه، هذا كله في السؤال، وفي المزيد منه الواو اقلبه ياء، ها الواو اقلبه ياء، تقلب الواو ياء اذا كانت هي في المزيد اعطى. هذه قاعده ايه؟ قاعده الحروف المعتله، قاعده حرف العله،